فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله الاستغفار للسلف الصالح، فكيف يكون؟ هل يكون بقولنا اللهم اغفر للسلف الصالح؟ يا أخي جب لفظ القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين سبقونا بالإيمان أليس هم السلف الصالح؟ هم السلف الصالح. عبر بتعبير القرآن. نعم.